السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس يجمع بعض الفوائد المتعلقة برمضان وبالزكوات أيضا. أقول مستعينا بالله عز وجل، لما كان كثير من الناس يحرصون على إخراج زكاة أموالهم في رمضان، كان من الجدير بالتنبيه عليه أحكام الزكاة. كانت أحكام الزكاة جديرة بأن ينبه عليها وأن يذكر بها. فأقول مستعينا بالله عز وجل، لا يخفى على كل مسلم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. هذا، وجاء الوعيد شديدا للمتخلف عن أداء الزكاة. قال تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وقال ربنا جل ذكره: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة ماله إلا صفحت له صفائح من نار يوم القيامة، فيكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاة مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، أي حية عظيمة ضخمة تساقط شعر رأسها من شدة السم الذي به، له زبيبتان ناتئتان حول جنبات الرأس، له زبيبتان يتبعه وهو يفر منه، يقول له: أنا كنزك، أنا مالك. فلا دعه حتى يمد إليه يده فيقضمها كما يقضم الفحل، ثم يلتف حول رقبته ويدخل فمه فيشرشر شدقه إلى قفاه وشدقه الآخر إلى قفاه. تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. قال: لله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. هذا قد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا وبطح لها بقاع قرقر، أي يفرش هذا الرجل على أرض مستوية وتأتي عليه إبله أسمن ما كانت وأعظم ما كانت، تدوسه بأقدامها بخفافها وتنطحه كلما مر عليه أخراها، عاد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر مقعده من الجنة أو مقعده من النار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، حضرتك كنت سألت الأسبوع الماضي عن منهج أسامة بن لادن، وحضرتك قلت إن شاء الله هنجيب في وقت آخر. وكانت سألت سائلة، قالت: الشيخ الشهيد ونعتبره شهيد، فحضرتك قلت: يرحمه الله رحمة واسعة. ظني أن هذه الإجابة قد تشكل على عوام الناس. أسألك سؤالا، اتفضل، هو مسلم أم كافر؟ مسلم. أليس الترحم على المسلمين جائز؟ طبعا طبعا، بارك الله فيك. أكمل بعد إذن حضرتك. اتفضل. أنا قلت يشكل على الناس على العوام بالذات، ان ترحم حضرتك عليه وانا اترحم عليه وكلنا نترحم عليه طبعا، انه يعتبر ان هذا اشاده او ثناء عليه. بارك الله فيك. اجمالي القول، اجمالي القول، العلم اليقيني الذي عندي في شأن الأخ أسامة رحمة الله تعالى عليه أنه مسلم، لا ليس عندي في هذا شك، هذا الظاهر، رجل مسلم. وعندي علم أيضا أنه قاتل السوفييت الملاحدة، وأيضا قتل على يد الأمريكان، هذا علم عندي، هذا العلم الظاهر. ما وراء ذلك من علم فأمر مشكوك فيه لدي، وليست عندي الثقة الكاملة في النقل، فأبني على اليقين الذي عندي أنه مسلم قاتل الكفار فقتلوه وقتل منهم، هذا العلم اليقيني الذي عندي. أما مناقشة تفجيرات في بلاد مسلمة أو غير ذلك فلا أستطيع أن أتحمل بين يدي الله أن أقول إنه هو الذي فعل ذلك أو لم يفعل، فهذا يحتاج مني إلى مزيد علم. لكن كمناقشة للقضية كاملة، مناقشة قضية التفجيرات في بلاد المسلمين ومناقشة حلها من حرمتها، هذا له مجلس إن شاء الله بغض النظر عن المسميات، سواء هو أسامة أو غير أسامة رحمة الله عليه. فهذا لا وقت إن شاء الله تعالى كمناقشة فكر معين ومناقشة عمل معين بغض النظر عن الأشخاص. فمثل هذا التوقيت قد لا أوافقك على الطرح، طرح هذه المسألة في الاعتبارات قد ترى بعضها وقد لا ترى. وفقك الله لكل خير وجزاك الله خيرا وهدانا الله وإياك سواء السبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وياك محمد من الإمارات شيخنا. تفضل يا محمد، حفظك الله. الذهب الملموس شيخ، هل عليه الزكاة؟ نعم. اللي يلبس الذهب الذي يلبس ويستخدم، هل يجب إخراج الزكاة من أجله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا سؤال طالما كثر السؤال أو كثر ذكره، ألا وهو حلي المرأة الذي تتحلى به إذا كان ذهبا أو فضة. نعم، إذا كان ذهبا أو فضة. فأقول بالله التوفيق، هناك اختلاف بين العلماء في وجوب الزكاة فيه. أختار القول القائل بوجوب الزكاة فيه للآتي ذكره، وإيجاب الزكاة فيه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أما الأدلة على وجوب الزكاة فيه فعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والآية الكريمة: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وتفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما للآية الكريمة بقوله: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. ثم دليل ثالث يحسن لشواهده، وهو أن امرأتين أتتا النبي صلى الله عليه وسلم عليهما سواران من ذهب، فقال: أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا: لا. قال: أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ قالتا: لا. قال: إذن أديا زكاته. هذه بعض الاستدلالات على الإيجاب في مقابل ماذا؟ ليس هناك نص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام يسقط الزكاة عن الذهب والفضة، ليس هناك أي نص ثابت، بل حديث باطل ليس في الحلي زكاة. أما أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم منهم 5 لم يروا الزكاة في الحلي، لكن قول الله أثبت، وقول رسول الله أثبت، والموقوفات على الصحابة لا تقاوم المرفوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضلا عن مقاومتها للآيات الكريمات. فعليه أرى في الذهب والفضة اللذين تتحلى بهما المرأة إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول عليهم زكاة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا على رد حضرتك على سؤال الشيخ أسامة، وبسأل حضرتك هل يوجد حديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار؟ هل هناك حديث لا يجتمع قاتل وقاتله في النار؟ هناك حديث لكن لا يحضرني ضبط متنه ولا يحضرني الآن من أخرجه. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أكلم الشيخ مصطفى لو سمحت. معك تفضل. زي حضرتك الشيخ مصطفى. الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. أستاذن حضرتك ممكن أخذ رقم موبايلك الشخصي؟ ممكن إن شاء الله أخذ. طيب يعني أستاذن حضرتك أكلمك بعد الحلقة مباشرة بإذن الله؟ إن شاء الله بعون الله. طيب ممكن أخذ رقم؟ خذهم من الإخوة في الغرفة تحكم. السلام عليكم. أعود مستعينا بالله عز وجل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. أعود مستعينا بالله عز وجل متحدثا عن الزكاة وشيء من أحكامها، فأقول وبعد بيان الأدلة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن الله تبارك وتعالى توعد تاركها بالويل وهو العذاب الشديد وهو واد في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، أبين بعض مصاريفها وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ تفضل. لو سمحت والله عندي عربية، عايز أعرف إن عليها زكاة الآن ولا معلهاش. سيارة؟ سيارة. سيارة عادية. السيارات سيارة عادية وشغال بيها. نعم نعم. السيارات التي يمتلكها الأشخاص، سواء التي يمتلكونها للاستعمال الشخصي العائلي أو يمتلكونها لتأجيرها والاقتيات منها، ليس عليها زكاة. أما تجار السيارات الذين وضعوا أموالهم في سيارات للاتجار فيها، فهؤلاء هم الذين عليهم الزكاة كعروض للتجارة. أما الذين اقتنوا سيارات للاستعمالات العائلية ونحو ذلك، والذين اقتنوا سيارات أيضا لاستعمالاتهم في العمل وكذلك لتأجيرها، فليس عليهم زكاة، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة، والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ نعم. كل سنة وانت طيب. وانت بخير وعافية. لو سمحت انا كنت عندي سؤال ليا، واحدة متجوزة ومركبة وسيلة حمل اللي هي الأولد، فكل شهر بينزل لها دم غير الحيض، فهي تعمل ايه؟ مش عارفة تعمل اذا كان ده صيام ولا فطار. عفوا، كل شهر ينزل لها دم ماذا؟ قبل الحيض. قبل الحيض. لون دم الحيض؟ احمر شوية. احمر وشوية بني. اذا كان ينزل قبل دم الحيض لونه لون دم الحيض وصفته صفته، فهو حيض تمتنع المرأة منه من الصيام والصلاة والغشيان. أما إذا كان لون أحمر قاني ليس بلون دم الحيض وليس في زمن الحيض، فلتسأل طبيبة، فالغالب أنه استحاضة. فإذا كانت استحاضة فإذا لا تمنعها تلك الاستحاضة من الصلاة والصيام والغشيان، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا فندم الشيخ؟ الحمد لله. في سؤالين لو سمحت. الله يكرمك يا شيخ. اتفضل. كان حصل مشكلة بيننا وبين الناس في البلد عندنا هنا، وقعدنا قعدة عرفية، والقعدة دي حكمت ليا بمبلغ معين من المال، وخدنا المبلغ ده، فأنا عايز أعرف المبلغ ده يعني أستخدمه حلال لي أخده ولا فيها إيه بالضبط؟ عفوا، الجلسات العرفية لابد فيها من التفصيل، ولا تستطاع الإجابة العشوائية إلا بعد معرفة القضية وحيثياتها. فليست كل المجالس العرفية قائمة على الكتاب والسنة، هناك أمور لا تصلح فيها المجالس العرفية. فمثلا كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام رجل كان يعمل عسيفا عند آخر، أي أجيرا عند آخر، فزنى بامرأته، فقضوا أن على الزاني 100 شاة ووليدة، أي أمة، يدفع ذلك لزوج المرأة التي ارتكب معها الجريمة. حكموا عليه بذلك مجلس عرفي عندهم، لكن ذهب أبو الولد إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فطرح عليه القضية، قال: الشاة والوليدة رد عليك، الشاء والوليدة رد عليك، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمة. فالشاهد أن الأحكام العرفية قد تكون سائغة في بعض المواطن، أما إذا كانت في تصادم النصوص من الكتاب والسنة فلا يعبأ بها، وإذا كانت إصلاحا بين الناس لا يخالف كتابا ولا سنة قبلت. فلا بد في التفصيل في سؤالك، فليتك تتصل بأحد أهل العلم أو تتصل بي في هاتف للاستفسار عن القضية إن كنت تستحي من ذكرها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يكرمك يا شيخ ونفع الإسلام بيك. وإياكم. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، كان فيه تجارة عن العملة عن طريق الإنترنت، بنعمل حساب في بنك أجنبي، وبعد كده بنستنى مثلا إن الدولار ينزل نشتري، ولما الدولار يزيد بنبيع، فبنستفيد بفروق هذه الأسعار. فما رأي الإسلام ورأي فضيلتكم؟ لا عفوا، يعني في تقابض أو ليس هناك تقابض؟ إحنا بنفتح الحساب ويكون موجود فلوسنا، إحنا موجودة هناك بالحساب ده، فبنشتري الدولار بأي جزء من المبلغ، يعني من الحساب بتاعنا. مثلا لو انا ب 500 دولار اشتريت دولارات، وبعد كده استنيت لما الدولار زاد بعت هذه القيمه من حسابي اصلا لما يكون مثلا ب 510 تقريبا. يعني الا البيع سهل الامر، لكن عفوا نظره الى ميسره لمزيد من الاستعلام عن هذه المعامله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. أرجع مستعينا بالله. طيب السلام عليكم. لك يا شيخ، والله عاوز مني التليفون حضرتك عشان عاوزك أمر شرعي، بس هياخد مدة كبيرة والكارت ممكن ياخد مني. خذهم من الإخوة في غرفة التحكم. بارك الله فيك. شكرا. أقول مستعينا بالله سبحانه: إذا بلغ مال الشخص النصاب الذي هو مقدر بأحد تقديرين، إما أن تقدره على نصاب الفضة يعادل تقريبا 600 جرام من الفضة، وبالضبط 597 جرام من الفضة، أو يعادل 97.2 من الجرامات من الذهب، فعلى أي الأمرين بنيت فلا إثم عليك. وإن كان الأفضل لك أن تبني على نصاب الفضة لكونه أنفع للفقير، فإذا بلغ مالك ما قيمة نصاب الفضة ومرت عليه سنة وهو معك وهو في حوزتك وتحت تصرفك، ألزمت بالزكاة في 2.5%. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا لي سؤال بس، أنا دلوقتي كنت ناوي إن أدرت مدر من فترة طويلة ان انا اصوم شهرين متتاليين لو عملت شيء مبالغ، ودلوقتي انا مش قادره اصوم الشهرين المتتاليين، فايه اللي ممكن اعمله؟ مش قادره لماذا؟ لان شهرين متتاليين، فحاسه ان يعني مو عفوا عشان حاجه مرضيه يعني، صحتي الحمد لله عفوا كويسه. اصبري عليا، اذا كنت نظرتي صيام شهرين متتابعين وعجزت نتيجة المرض، فأفطري الأيام التي مرضت فيها، وبعد أن يعافيك الله أتم الصيام على ما سبق. بمعنى أنت صمت مثلا 20 يوم مرضت، افطري افطري المريض حتى في الفريضة يفطر، بعد المعافاة واصلي الصيام، كملي على 20 يوم، لأن الله قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال نبيه عليه الصلاة والسلام في شأن القرون الشريرة بعد أن ذكر القرون المفضلة: خير الناس قرني، ثم خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يفون. فلا تكوني من الذين ينذرون ولا يفون. رب العزة يقول: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. آه شيخ مصطفى، من فضل حضرتك، أنا تزوجت من 35 سنة، ويعني إحنا أنا وزوجي في من 35 سنة كانت أحوالنا غير الأحوال، يعني ما كناش ملتزمين. بفضل الله الحمد لله النهاردة ربنا من علينا بالالتزام وبطاعته، حججنا ومنتظمين في الصلاة وفي الصوم وكده. فللأسف إحنا يعني للأسف أسقطنا أيام في رمضان، ما كناش نعرف أحكامها، وما كناش نعرف يعني سبحان الله الحكم، ان احنا يعني اذا وقع زوجي عليا في رمضان ان انا اصوم او هو يصوم شهرين متتابعين كفرت اليوم الواحد. فمش عارفة، الايام كتيرة، وكان هي سنة واحدة اللي احنا كده، وبعد كده سبحان الله ربنا من علينا بالحج وبالطاعة، وانا بفضل الله دلوقتي الحمد لله ولادي كلهم ملتزمين، وانا منتقبة، والوضع يعني مختلف تماما. فهل الحج جاب ما قبله؟ مش عارفة يعني، هل سقط عنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول مستعينا بالله عز وجل الذي كان في غي وعدم استقامة وعدم رشد، فأفطر أياما في رمضان، ثم من الله عليه بالتوبة والاستقامة والصلاح، عليه إعادة صيام الأيام التي أفطرها. وقد نقل ابن عبد البر المالكي الإجماع على ذلك، هذا وعن الأيام التي أفطرتها أو أفطرها الرجل نتيجة الجماع، فعليه صيام شهرين متتابعين مكان كل يوم، إن عجز أطعم 60 مسكينا مكان كل يوم، إن عجز ففي الذمة إلى أن يوسع الله تعالى عليه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الشيخ. نعم. أنا فاتح ورشة ألوميتال، بتاجر في الشهر بحوالي 10,000 جنيه أو أقل أو أزيد، يعني إزاي نطلع الزكاة بتاعتنا؟ رأس مالك كم؟ فلوس اللي تمتلكها كلها كم؟ مش محددة، لأنها بالتقريب. الله يبارك. يعني مثلا أنا أجيبك حتى العين حق، يعني بارك الله فيك، أقول إجمالا 50,000. نعم، 50,000. 50,000 بس أنا بطلع بالقسط بدون فوائد. ده ولو. نعم. هي ديون حية. حية، بس ديون حية بدون فوائد، يعني بدون أو بفوائد. نعم. عفوا، فوائد حرام طبعا، لكن حتى لو فوائد انا بخرجها عموما عليك زكاة في مالك على 1,000 25 تخرج 25 على 1000 يعني 50 في 25 عليك 1250 جنيه زكاة، 1250 جنيه زكاة. بارك الله لك ووفقك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف بعد إذن حضرتك شيخ، ممكن حضرتك تجاوبني بس على الهاتف لأن أنا لا أرى التلفاز حاليا. سؤالي عن فتاة كانت تفعل عادة سرية لسنوات وهي لا تعلم أنها حرام ولا تعلم أنه يجب الغسل بعدها، فهل عليها قضاء الصلوات وأيام الصيام السابقة كلها؟ وكيف تحسب عددها؟ ثم هل لها أجر على ما صلت وصامت؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمن فعل ذلك في نهار رمضان الاستمناء القبيح فقد أفطر، لأن الله قال في الحديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته، فهو مفطر عند جماهير العلماء واستدلالهم بهذا الحديث. على إثر ذلك يقال إن كل يوم أفطرتي عليك إعادته، لا تذكري عدد الأيام، صومي وأكثري على سبيل الاحتياط. أما عن الصلاة فكذلك، أعيديها قدر استطاعتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فعليك إعادة الصلوات. وقدري تقديرا واستعيني بالله ولا تعجزي. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. نعم. حضرتك أنا كنت أحضرتك أن أنا عندي ذهب وطب عشان الظروف هذا البلد. الصوت خافت، لو رفعت متفضلة صوتك. أنا عندي ذهب ومش عارف. نعم. واصل مستعينا بالله سبحانه وتعالى. اتفضل. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخنا كنت عايز اسأل كم سؤال كده. اتفضل. اولا كان في اخ كان بيعمل عادة العين العادة السرية يعني، فمن الله عليه بالتوبة، فكان بيمارسها في أيام رمضان. أجيب على هذا آنفا بما حاصله أن من فعل ذلك فقد أفطر وأثم، أما إثمه فلقول الله تعالى الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وهذا مبتغ لما وراء ذلك. وبهذا استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على حرمة هذا الاستمناء، والله أعلم. أما الإعادة فهو رأي الجمهور، لأنه لم يدع شهوته بل أمضاها، فعليه الإعادة والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت يا شيخ، احنا بس نرجو من سيادتكم يعني، هل يجوز توجيه جميع صدقات المسلمين في شهر رمضان الى اخواننا في الصومال من زكاة فطر وهم في حاجة الى ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فسدد وقارب، سدد وقارب، يعني اذا كان في بلدتك محاويج ومعاويز فلا تحرمهم، لا تحرمهم، سدد وقارب جزء وجزء، لا تستفرغ كل الزكاة في بلدة أخرى وعندك أيضا يتامى أو جياع، فسدد وقارب. بارك الله فيك. إذ كثيرون من أهل العلم يقولون بعدم جواز نقل الزكاة إلا إذا استوعب، إلا إذا سدت حاجة الأقربين، لكن بالنسبة لهذه المجاعة وعن هذه المجاعة تستدعي عطاء وتستدعي بذلا، فسدد وقارب. بارك الله فيك. يعني إذا كان في حيك أيضا مساكين أو أيتام أو أرامل أو محاويج، أعطيهم جزءا وأعطي إخوانك في الصومال جزءا. لكن هل يتأكد أن الزكاة زكاة الفطرة على وجه الخصوص ستخرج قبل غروب شمس يوم الفطر يوم العيد أم لا؟ فهذا أمر يتأكد منه أيضا. هذا وأنبه على أمر، أن وقت زكاة الفطر وقت الجواز يمتد عند الجماهير إلى غروب شمس يوم الفطر، خلافا للمشهور بين إخواننا من أنه ينتهي عند صلاة العيد. الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا أن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي سنده رجل لم يوثق من معتبر فهو مجهول على التحرير. والأئمة الأربعة يجوزون إخراجها إلى غروب الشمس، حتى إن بعضهم يجوز يوما آخر، لكن على كل نستطيع أن نقول الجمهور يرون جواز إخراج زكاة الفطر طيلة يوم العيد، والله تعالى أعلى وأعلم. فإذا كنت متأكدا وخروجا من الخلاف أن زكاتك زكاة الفطر ستصل إلى مستحقيها قبل غروب شمس يوم الفطر، فادفع جزءا منها إلى أهل إخوانك في الصومال، وأيضا لا تحرم أهل بلدك من زكواتك إذا كانوا محاويج أيضا. وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله، بارك الله فيك. والله ربنا يعني يعلم بنعزك كتير جدا جدا والله على المجهود بتاع حضرتك. بارك الله فيك. الله يكرمك. والله يا شيخنا انا كنت عايز اتكلم، هو احنا ليه مستنيين ان يعني مستنيين الدكتور والاسلاميين يعني يمسكوا عشان نبدا ان احنا نخرج اسلامنا؟ يعني ليه دلوقتي ما نعملش بنك اسلامي ونخرج فيه الزكاه؟ ليه ما نعملش دلوقتي جامعه اسلاميه؟ ليه ما نعملش مؤتمر كبير قوي لمنع المواقع الاباحيه؟ ليه يعني ليه احنا عايزين نستنى عبال ما الاسلاميين يعني يمسكوا بعد كده نتحرك؟ ارشادك في محله وتنبيهك في محله، اشكرك على هذه التذكره، ولعل اخوه كرام استمعوا نصيحتك وتذكيرك ويسعون في الصالح لاهل الاسلام. لكن الفت النظر الى ان المسؤولين ما زال بكثير منهم لوث، وما زال بكثير منهم انحراف عن الجادة، ما زال بكثيرين منهم هم الأعم بعد عن كتاب الله وبعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، درجة أنك تجلس تتفرس من المسؤول الصالح الذي يمكن أن تتخاطب معه وتقول إن هذا الرجل يخشى الله ويقيم حدود الله ويقول نحن نفعل كذا لأن الله قال كذا، نحن نفعل كذا لأن الله قال كذا. شح هذا وندر جدا، ولعلك لا تسمع هذا، لا تكاد تسمع. لا، ليس عندنا مثلا وزير يقول نفعل كذا لأن الله أمر بكذا، أو رئيس وزراء نفعل كذا لأن الله أمر بكذا، أو نائب رئيس وزراء يقول نفعل كذا لأن الله أمر بكذا، أو مسؤول عسكري يقول نفعل كذا لأن الله أمر بكذا. هذا كلام نادر، ويجبن كثيرون منهم أو أكثرهم عن التلفظ به. لكن إن شاء الله بإذن الله سيكرم الله أهل مصر بصلاح كثيرين منهم من فضل الله تعالى، بصلاة المصلين وصيام الصائمين وطاعة الطائعين، وبإذن الله. وكما قال تعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فجدير بالمسؤولين أن يتعظوا ويأخذوا العبر، جدير بهم أن يحرصوا على النافع لهم في دنياهم وفي أخراهم. وكما قال تعالى في شأن أقوام يتنادمون يوم القيامة، قال تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، هؤلاء الذين يجاملون بعضهم على حساب دينهم على حساب كتاب ربهم. سيأتي وقت وقوله تعالى قائم: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحت انا عندي كم سؤال. تفضلي. اول السؤال الاول لو سمحت، ما حكم قراءة القرآن؟ وانا كنت يعني ما اعرفش القراءة جيدة. والسؤال الثاني، انا عايزة افضل دعاء لأولادي ادعو لهم ان انا في حرب وكرب جامد. والسؤال الثالث، ما حكم الزوجة التي لا تطيق ان زوجها تزوج عليها وبقاله فترة طويلة؟ والدعاء اللي دعاك تفرج الكرب الله عليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإذا كان الشخص يستطيع القراءة لكن لا يتقن أحكام التجويد، إنما هو يتعلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وعليه شاق له أجران. وقبلها يقول: والماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. فاجتهدي وتعلمي وأنت مثابة إن شاء الله تعالى. أما الأدعية لأولادك فدلها بما شئت، وأدعية القرآن أولى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كذلك من الأدعية في ذلك: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وأيضا دعاء الله بإصلاح الذرية: رب هب لي من الصالحين. هذا. وعن الزوجة التي لا تطيق أن يتزوج زوجها عليها، فلا أدري ما أقول إلا أنها تسأل الله عز وجل الصبر والإيمان واليقين، والله أعلم. السلام عليكم. هذا وأسئلة متعلقة بأبواب الزكاة، منها: هل يجوز لي إخراج الزكاة لأخي المتزوج لكونه فقير؟ نعم، هذا جائز وهذا أولى، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على القريب صدقة وصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجليل، بارك الله فيك، تفضل. نحن نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله. فضيلتك، أنا معايا شركة ومعايا مساهمين مديني من بعض فلوسهم يعني، فأنا أطلع لهم الزكاة للفلوس دي ولا هم يطلعوا فلوس الزكاة لوحديهم؟ هذا بالاتفاق بينكم. شخص أخذ أموال أناس لتثميرها، هل هو الذي يخرج زكاتها أم هم يخرجون زكاة أموالهم؟ هذا على الاتفاق بينكم. إن أبوا إلا أن يخرجهم زكاة أموالهم فليس لك أن تفتئت عليهم في أموالهم. إن وكلوك وقالوا أخرج زكاة أموالنا، فلك أن تخرج زكاة أموالهم، لكن ليس من حقك أن تجبرهم على رأي بعينه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير. وياك، تفضلي. عايزة بس استفسر عن حاجة. تفضلي. انا يعني بحب اولادي قوي قوي، وبحس كتير ان انا خايفة عليهم اليومين دول في الجو دوت والظروف اللي بتحصل، ويعني حاسة ان انا دايما مكتئبة وبخاف عليهم قوي قوي، وخايفة ان الزمن الجاي يبقى وحش او كده، فمش عارفة ده يعني صح غلط، مش عارفة. ودايما يعني هم يعني مأثرين عليا قوي، حاسه ان انا بخاف من كل حاجه عشانهم. اولادك؟ اولا المحفوظ من حفظه الله تعالى، فعلينا ان نسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا وان يحفظ ابناءنا وبناتنا وازواجنا والمسلمين والمسلمات، وان يحفظ اوطاننا وبلادنا امنه مطمئنه. فالمحفوظ من حفظه الله تعالى، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي يطعم من جوع ويؤمن من خوف، كما قال ممتنا على القرشيين: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فاستقيمي على أمر الله ومع الدعاء ومع الاستقامة ربك يحفظهم بإذن الله، ولن يضيعك الله أبدا ما دمت مستقيمة على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعليك بالاستقامة والدعاء وأخذ والأخذ بالأسباب، أسباب سلامتهم، وبالله التوفيق. وأذكر بأن نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم كان وسيما، كان وضيئا، كان قد أوتي شطر الحسن، ومع ذلك زج به في سجن مع السكير والعربيد واللص والأثيم، ومع ذلك كله حفظه ربي وكل من في السجن يقولون له إن نراك من المحسنين. فالذي سلمه هو الله، والذي حفظه هو الله. فقوي إيمانك مستعينة بالله، واسأله الحفظ لك ولذريتك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. بقول لك يا شيخنا، عدد حضرتك لماذا لا ينادي العلماء من أمثالكم الشرفاء والإسلاميين بإنشاء محاكم إسلامية خاصة بهم ومن أرادها من أهل مصر في ظل هذه الكثيرة التي أرادناها قد توجب الأمر؟ عفوا عفوا، ما سمعت أحد لو تفضلت. نعم. الصوت خافت. بقول بس حضرتك، لماذا لا ينادي العلماء الشرفاء من أمثالكم والإسلاميين لإنشاء محاكم إسلامية خاصة بهم ومن أرضاء من أهل مصر في ظل هذه الديمقراطية التي أرى أنها قد أوجبت الأمر؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله يا أخي، بارك الله فيك وحفظك الله. لا يكل أهل العلم ولا يمل من المطالبة بإنشاء محاكم قائمة على شريعة الله سبحانه وتعالى وعلى سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، والجهد مبذول ليل نهار من أجل تحقيق ذلك، وإن شاء الله العاقبة للتقوى. ولكن أذكر المسؤولين القائمين الآن بتقوى الله، وإلا فالله سينتقم منهم إذا بدلوا شرع، وإذا حادوا عن دينه، وإذا أضلوا العباد. فأذكر المسؤولين القائمين على مصر، وأذكر المسؤولين عن وضع الدساتير، وأذكر الذين ينادون بدولة علمانية باطلة، وأذكرهم بتقوى الله سبحانه. فغدا سيتبرأ كل منهم من صاحبه، ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. فأذكرهم بالله أن يتقوا الله في أممهم ولا يضل أممهم، فإنهم سيتحملون آثام ذلك بين يدي الله. وإن شاء الله الجهد مبذول بإذن الله لتحكيم شرع الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم شيخ مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نفع الله بك وبارك فيك وأحسن الله إليك. وإليكم. عندي سؤالين يا شيخ بارك الله فيك. تفضل. عندي السؤال الأول، إبرة الأنسولين. نعم. في رمضان إبرة الأنسولين لأمراض السكر، يوجد في الإبرة أنسولين مع قطرات ماء فيها موجودة، هل إذا الصائم استخدمها قبل الإفطار تفطرها أم لا؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، امرأة كانت تركب سيارة وتسببت في حادث، كان معها ابنها الصغير فتوفي في هذا الحادث، هل يلزم الأم أو ما الذي يلزم؟ بارك الله فيك. هي القائدة؟ نعم، هي التي تقود السيارة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فعن حقنة الأنسولين في نهار رمضان، الحقن من المسائل النازلة، هل تفطر أو لا تفطر؟ فليس هناك نص، إنما هي اجتهادات. فبعض العلماء يقولون إنها دخلت الجسم فتفطر، والبعض يقولون لم تدخل من مدخل الطعام والشراب ولا تشتهى ولا يستلذ بها فلا تفطر. فأقول إجمالا وبالله التوفيق، إذا اضطررت إلى تناول إبرة الأنسولين في نهار رمضان فتناولها وحافظ على صيامك، وإن شفاك الله أعد يوما مكانه على سبيل الاحتياط، والله أعلم. أما المرأة التي كانت تقود سيارة ومعها طفلها فارتكبت حادثا على إثره مات ولدها، فأقول وبالله التوفيق، ينظر هل هناك متسبب غيرها في هذا الحادث أم هي المتسببة ومتحملة الجناية 100%. فإذا كانت هي متحملة الجناية 100% فيكون ولدها قتل خطأ بسببها، وهي متحملة لدية قتل الخطأ مع تحرير الرقبة، لدية قتل الخطأ مع تحرير الرقبة، إلا أن يعفو أهل الطفل المقتول خطأ عنها فحينئذ تسقط عنها الدية ويبقى تحرير الرقبة. تحرير الرقبة هنا مسألة مهمة، وهي إذا كان الشخص عليه تحرير الرقبة وليست هنا رقبة يحررها، ليست هناك رقاب، ليس هناك عبيد ولا إماء، لكنه يملك قيمة تلك الرقبة، هل ينتقل إلى الصيام لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام، أم أنه حينئذ يدفع قيمة الرقبة كصدقة ولا يصوم؟ كانت هذه المسألة محل اجتهاد أنها تتكرر في مسائل كثيرة، كالظهار على سبيل المثال، رجل قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، هذا ملزم بتحرير الرقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين كله من قبل أن يتماس. لكن إذا لم يكن هناك رقاب لكن عنده قيمة الرقبة، هل ينتقل إلى الصيام أم يدفع قيمة الرقبة كصدق؟ أنتقل لمسألة ثالثة أيضا نفس السؤال، رجل أو امرأة، عفوا امرأة، رمت امرأة بحجر فأسقطت الجنين، يفترض أن عليها الغرة، يعني قيمة عبد أو أمة أبيض أو أمة بيضاء، قيمة العبد أو الأمة تقدر بعشر الدية، إذا كانت مثلا دية 150,000 عشرها هذه تكون 15,000. طيب ليست هناك غرة، ليس هنا عبد ولا أمة، هل تدفع قيمتها لأوليائي أو للمقتول، لأولياء المقتول أو لأم المقتول أم لا؟ فالإمام الشافعي رحمه الله يرى في بعض هذه المسائل أن من لم يجد الرقبة ووجد قيمتها ألزم بالقيمة، وتبعه على ذلك عدد من أهل العلم، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور مصطفى، أنا عندي مشكلة، أنا متزوجة مع حماتي وطبعا في غيرة ونكد ومشاكل كتير، وكنت عايزة أنتقد أنا وزوجي في يعني بيت لوحدنا، وفضل الله نقدر إن إحنا نسكن في بيت لوحدنا. بعاني معاها كمان من الكذب، إن تعمل حاجة وأجهها بها تقسم بالله إن ما حصلش، لدرجة ابنها لما زهق قال لا حصل، يعني أكتر من موقف إن يحصل وهو عارف إنها بتكذب، في آخر لما زهق قال لا يا أمي بيحصل، لا يا أمي قلتي وأنا كنت واقف. طب ما السؤال يعني؟ السؤال أنا عايزة أمشي أنا وزوجي، بس المشكلة إن هما طول الوقت يعني قالوا هتمشي تعتدي عليه، والدي يعتدي عليه، فهل إحنا من حقنا إن إحنا ننتقل في بيت تاني لوحدنا؟ طب ودعائهم على زوجي ده هل مستجاب؟ يعني الآن يعني عفوا امرأة مع زوجها يتأذيان من كذب أم الزوج؟ عفوا كمان في حاجة كمان عزكم الله تتدخل في الأمور الخاصة جدا بيننا. على كل، إن كان أذى الوالدين متحمل فتحمله أولى من البعد عنهما لخشية الدعاء والعقوق، أما إذا كان الأذى غير متحمل فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله تعالى التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت. فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة ميمونة مباركة، معلمة الناس الخير، معلمة الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم. أسأل الله أن يبارك فيها وفي أصحابها والعاملين فيها، وأن يجعلها منارة خير للإسلام والمسلمين، وأن يبارك في الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. هذا وأوصي نفسي وإخواني في هذه الأيام والليالي الطيبة المباركة بالإكثار من الدعاء وسؤال الله القبول، وكذا بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الثلث الأخير من الليل نحن فيه، يقول ربنا وقد نزل إلى سماء الدنيا: ألا هل من مستغفر فأغفر له؟ ألا هل من سائل فأعطيه؟ ألا هل من داع فأجيبه؟ وذلك حتى يطلع الفجر، وذلك في كل ليلة. فلا تنسوا يا بارك الله فيكم الدعاء والرجاء والاستغفار، فنسأل الله لنا ولكم الفردوس، وأن يؤتينا وإياكم في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا وإياكم عذاب النار، وأن يكلل بلادنا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، وأن يهدي شاردها. أوصي نفسي وإخواني بالاستغفار مع الصلاة والسلام على رسول الله، مع ذكر الله، مع رد المظالم إلى أهلها، مع الإكثار من الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.